إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل قد بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الكفر والجاهلية إلى نور الإيمان والهداية والتوحيد، فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وبين صلى الله عليه وسلم أسس الدين وأركانه، فلم يبق خير إلا وقد دل أمته عليه، ولم يبق شر إلا وحذر أمته منه. ومن جملة ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فتنة التكفير، وذلك بإطلاق حكم الكفر على المسلمين بلا بينة شرعية، بل تبعا للأهواء والانتماءات الحزبية. عباد الله، إن قضية تكفير أفراد المسلمين أو مجموعهم ومجتمعاتهم سبب لكل فتنة واختلاف وشر، فبالتكفير قامت الثورات وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض واعتدي على الدين وثوابته. قال الشوكاني رحمه الله، وهو من علماء اليمن وأئمتهم، قال مبينا خطورة فتنة التكفير على أمة الإسلام: ها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين، من الترامي بالكفر لا لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين، لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء والسراب بالقيعة، فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي أعظم فواقر الدين والرزية التي ما رزي بمثلها سبيل المؤمنين. انتهى كلامه يرحمه الله. ويعظم الخطب لما يصدر التكفير ممن تزيى بزي العلم وأهله وذا عصيته وأمره، فيقلده من لا علم له به ولا بصيرة. وهذا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فقال حذيفة: قلت يا رسول الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. عباد الله، ولأجل خطورة التكفير بلا موجب شرعي صحيح، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إطلاق لفظ الكفر على المسلم في أحاديث متضافرة متوافرة. فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي رواية: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، أي احتملها أو رجعت عليه. وكذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. بل قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم تكفير المؤمن كقتله. فعند البخاري ومسلم من حديث ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. ولقد أدرك الصحابة رضوان الله عليهم خطورة التكفير المبني على الأهواء والعصبيات، فنفروا عنه وحذروا منه. فعن أبي سفيان قال: قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: هل كنتم تقولون لأحد من أهل القبلة، أي من المسلمين، كافر؟ قال: لا. قلت: فكنتم تقولون مشرك؟ قال: معاذ الله. وحذر العلماء من تكفير المسلمين، وبينوا عظيم الأمر وآثاره السيئة على الأفراد والجماعات. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: إنه لمن أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه، بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. وقال القرطبي المالكي في المفهم: وباب التكفير باب خطير، أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا، وتوقف فيه الفحول فسلموا، ولا نعدل بالسلامة شيئا. انتهى كلامه. والحكم على مسلم بالكفر يتضمن الحكم عليه بالعظائم والموبقات، كوجوب اللعنة والغضب وحبوط الأعمال وعدم المغفرة والخلود في النار، مع وجوب مفارقة الزوجات واستحقاق القتل وعدم الميراث وتحريم الصلاة عليه إذا مات وعدم دفنه في مقابر المسلمين، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالكافر الأصلي أو المرتد. ولأجل خطورة هذه الآثار قال أبو حامد الغزالي الشافعي رحمه الله: والذي ينبغي الاحتراز منه التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم امرئ مسلم واحد. أيها المسلمون، ينبغي أن يعلم المسلم أن التكفير حق لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يطلق في مسألة أو على معين إلا بدليل من الكتاب أو السنة، فلا مجال فيه للرأي والاجتهاد. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الكفر والفسق أحكام شرعية، وليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل، فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما. انتهى كلامه. وقد يحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الأمر بأنه كفر، ولكن لا يكفر فاعل ذلك الشيء حتى تتحقق فيه الشروط التي استنبطها العلماء من الكتاب والسنة وتنتفي الموانع. ومن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الكفر شعب متعددة وله مراتب، من الكفر ما يخرج من الملة، ومن الكفر ما لا يخرج من الملة. ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر. فإذا تقرر هذا فإن الذي يستطيع أن يقرر ذلك هم العلماء، ممن لهم قدرة على استنباط الأحكام وتنزيلها على المعينين وللقضاة وولاة الأمر وليس لغيرهم. أيها المسلمون، إن للفكر التكفيري آثار سيئة جدا على الأفراد والمجتمعات، فمن ذلك أن خطر هذا الفكر يتعدى إجمالا إلى مقاصد الإسلام الخمسة التي جاءت شرائع الدين بحفظها، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فيكفر أصحاب هذا الفكر الأفراد والمجتمعات، ولا يخرجون من دائرة التكفير إلا جماعتهم ومن ينتسب إليهم ويؤيدهم. وأول من يكفرون من المسلمين حكامهم، ثم يستبيحون قتل الأنفس بحجة أنها كافرة مرتدة، وذلك كحال الخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ومن آثار الفكر التكفيري إحداث التفجيرات في بلاد المسلمين وما تؤدي إليه من ترويع الناس وسفك دمائهم وخراب ديارهم وأموالهم، وقد نهى الله عن الإفساد في الأرض فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بل قد يتقرب التكفيري إلى الله بقتل نفسه بالتفجير أو بغير ذلك بحجة أنه في جهاد ضد العدو الكافر، وفي الحقيقة أنه انتحار. ومن آثار الفكر التكفيري الخروج على الحكام والسلاطين لأنهم كفار في نظرهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة في الحكم على الإمام بالكفر والخروج عليه، وهي قوله: وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلنحذر من التكفير، فإن عاقبته أليمة، ولنلزم السنة وعلماء أهل السنة والجماعة، فإن في ذلك النجاة والفلاح في الدارين. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جماعة المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن الأصل في الحكم على الناس هو الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. ولقد علمنا أن دخول العبد في الإسلام يكون بنطقه الشهادتين وإتيانه بشرائع الإسلام. فإذا قال العبد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهو مسلم، له ما للمسلمين من حقوق وعليه ما على المسلمين من واجبات. ثم يطالب بشرائع الإسلام. روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وجاء في رواية: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. ومعنى حسابه على الله كما قال النووي الشافعي رحمه الله، أي فيما يستترون به ويخفون دون ما يخلون به في الظاهر، وهذا قول أكثر العلماء. وتأملوا رحمكم الله إلى هذا التطبيق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم. قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، وهذا الرجل كان كافرا. قال: فلما غشيناه، أي بالسيف، قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. فتأملوا حال هذا الرجل، جاء محاربا ولم يأتي مسالما، بل قتل من المسلمين عددا. ففي رواية: فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل قصد له فقتله، ومع ذلك عنف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ووبخه ولامه أشد اللوم لقتله إياه. قال ابن حجر نقلا عن ابن التين قوله رحمه الله: وفي هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد. وقال القرطبي: في تكريره ذلك والإعراض عن قبول العذر زجر شديد على مثل ذلك. ومما يدل على معاملة العبد بظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكفر من يعلم كفره مع إظهار الإسلام كالمنافقين، بل كان يعاملهم بظاهرهم مع علمه بكفرهم ومع ما صدر منهم من أقوال وأفعال تدل على بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام، فلم يكفرهم ولم يأمر بقتلهم، بل شعاره معهم: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال ذلك لعمر لما قال عبد الله بن أبي بن سلول زعيم أهل النفاق: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. بل أصر النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليه لما مات. ففي هذه الأحاديث والوقائع وغيرها بيان حرمة عرض العبد إذا نطق بالتوحيد، وأننا نأخذه بظاهر قوله ثم يستفصل منه بعد ذلك. فكيف بحال من يكفر المسلم لأدنى شبهة وأقل سبب مع أنه يشهد بالتوحيد ويقيم العبادات المفروضة منه؟ جماعة المسلمين، إن لانتشار الفكر التكفيري أسباب كثيرة، من أبرزها الغلو في الدين، وقد حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ومن أسباب ظهور التكفير الجهل بالعلم الشرعي، فجهلوا أحكام الكتاب والسنة، وجهلوا أحكام العقيدة وخصوصا عقيدة الإيمان وعلاقته بالأعمال، وجهلوا أحكام الكفر وانقسام الكفر إلى أكبر وأصغر. قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وهم من أهل التكفير: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وفي رواية حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا أدى بهم إلى اتباعهم للمتشابه من النصوص، فعمدوا إلى نصوص الوعيد فأجروها على ظاهرها فكفروا بها المسلمين، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومن أسباب ظهور الفكر التكفيري عدم اتباعهم لمنهج السلف رحمهم الله تعالى في فهم النصوص، وعدم رجوعهم إلى العلماء الربانيين في النوازل والمستجدات كما أمر الله عز وجل فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجعلنا ممن يمر على صراطك البرق الخاطف يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في شتى بقاع الأرض. اللهم انصر إخواننا المسلمين في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم انصر قوات التحالف على أعدائهم يا رب العالمين، واجعل من مات منهم شهيدا في سبيلك، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأقم الصلاة.